لا يصح هذا الحديث، لو كان صحيحا فخاف وجب الالتجاء اليه. بالاضافه الى ضعف هذا الحديث، وما قد يكون في الباب من امثال الرجعات، فامامنا حديث السيدائك حيث امرها واذن لها ان تسمع كل شيء يصنعه الحاج، الا انها لا تصلي ولا تفوت. ترى الحاج لا يقرا القران، وإن هناك مسلم قراءة القرآن، لأن هناك الفراغ وهناك التوجه الحاج بسنته إلى الله تبارك وتعالى، بلا شك يقرأ القرآن. فإذا هذا الحديث في إذن مباشر للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن، فلا يجوز أن يمنع النساء من قراءة القرآن بحجة أنها غير طاهر. لو أن الله منعها كما منعها من الصلاة ما وقفنا عند هذا المنع وانتهينا، لكننا نجد الصالحين قد أوحى إلى رسول كريم بالتفريق بين الصلاة وبين أجزاء الصلاة، لأن بعض الناس يقولون لا تقرأ ركن الإنسان الصلاة، فلماذا لا نجد الطهارة لهذه القراءة وهي جزء من أجزاء الصلاة؟ ونقول ليست القراءة فقط هي جزء من أجزاء الصلاة، فأول ما تفتتح الصلاة به هو قولنا الله أكبر، فلنقل لنا وجود المسلم أن يقول الله أكبر إلا على طهارة، لأنها ركن من أركان الصلاة، ولكن كان التسبيح والتحميد والتكبير لا أدري، لا يوجد مانع من ذلك أبدا، مع الاحتفال بما ذكرناه من الأفضل أن يذكر الله على طهارة. كذلك يقال تماما بالنسبة لنص القرآن، أيضا نص القرآن يشرع، فقد جاءت آثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يمتنعون يعني مش فكرا، يمتنعون فكرا عن نص القرآن إلا عن وضوء، فهذا فيه بيان بما هو الأفضل لمن يريد أن ينص القرآن أو أن يقرأ من القرآن. أما الإيجاب ويقول بأنه يحرم على المرأة غير الطاهر فلتعمل رجل أن ينص القرآن، هذا ما دله عليه أبدا. والناس بلا شك متوهمون بما تعجب لك، وليست بجديد إطلاقا ناصر القيامة. لذلك مثلا ما يشتبه الامر على كثير من الناس خاصه الذين لا علم ولا ومن العنايه بكتاب القران ان يقرا قول الله عز وجل في القران لا يمسه الا المطهرون، وقد وصل الخطا في حمل هذه الايه على هذا الموضوع الذي نحن فيه، اي بأن يفسروا قوله عز وجل لا يمسه أي هذا المصحف الذي بين أيدينا إلا المطهرون أي إلا المتوضئون، وصل هذا الوهم إلى أن ينشر على كل نسخة تطبع بالعالم الإسلامي من القرآن الكريم عنوان لا يمسه إلا المطهرون، وهذا خطأ مثل خطأ آخر من حيث الخطأ الفكري العلمي أولا، ثم من حيث مشرب وتعليم للناس ثانيا. الآية التي تكتب على المحاريب كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد منها رزقا، المحراب يعني هذه الطاقة، هذا كذب، هذا هام، المقصود بالمحراب هو مكان الصلاة، كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني الغرفة التي كانت منعزلة فيها عن الناس تعبد الله عز وجل، هذا هو المحراب، وليس المحراب هو هذا الليل. ادخل المساجد منذ قديم مع الأسف الشديد تأثرا بمحاريب الكنائس، محاريب النصارى في كنائسهم، لأن الإسلام لم يكن محراب، نسب الرسول عليه السلام لم يكن فيه محراب، ومن حافظ المفروض المسلم السيوطي حافظ السيوطي صاحب الجامع الكبير والجامع الصغير يصلي. يمكن ان يصلي امام الاعلام القريب بحدود الوقت البحري الكبيره، الاعلام القريب. وهذا يعني بحث قليل جدا، ويمكن ان يكون نصوصا على هذا ان وجود المحاضر في المساجد من ارتفاعات الامور اشهر. الآية السابقة لا يمسوا المطارون ليس لها علاقة بموضوع نص القرآن الذي هو بين أيديهم. وهذا له شرح كبير أوجده بقدر الاستطاعة، فأقول لا يمسه الضمير هنا يرجع إلى الكتاب المخبور المذكور من قبل، لأن الله عز وجل يقول إنه مسؤول في كتاب لدينا. لا يمس راجل الكتاب المخلوق. كتاب الآية الحمد لله ليس مخلوقا. يعني شنو المخلوق؟ يعني نفسه مخطوب يعني. ولا تراه ولا تطول أيدي الشياطين. ولذلك الإمام مالك رحمه الله يعني خبر جيد ولطيف جدا لكتاب الموطأ في تفسير هذه الآية، حيث يقول أحسن ما سمعت في تفسيرها أنها كالآية التي في سورة عبسة، كلا إنا تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة إمام البرره يريد السفرة أولئك. هذول الملائكة هم أنفسهم المقصود أن هذا المسؤول، وأن غيرهم لا مسؤول ذلك الكتاب المسؤول. هذا قريب. ومن القراءه الأخرى ومن أقواها أنه قال تعالى إلا المطهرون. نحن معشر البشر لا يجوز أن نصف أنفسنا مهما سمعنا وعلمنا في الصلاة والتقوى بأننا مطهرون. نحن لسنا مطهرون، ولا يوجد انسان مطهر ابدا، بل نحن ملوثون، والصالح منا من يتكلف فيتطهر. الصالح منا من يتكلف يعني يتصنع الطهر، وانا ليس من شانه انه طاهر. اي مطهرون من الملائكه المنصوصين في القران الكريم بقول عز وجل لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون. اما البشر فهم الذين امرهم الله عز وجل ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كذلك لما ذكر نسل القضاء قال له رجال يحبون ان يتطهروا، فنحن اذا كنا مثلهم طهريا لنا يعني نتطهر. اما مطهرين اي لا تغير لا يوجد أي مسجد. أي مسجد؟ أي مسجد؟ نعم. فالشاهد من الاستدلال بهذه الآية وربط بهذا الموضوع هذا قطع شيء، هو من أحسن من تكلم على هذه الآية، وأحسن من ذكرنا، ومنه نحن استنبطنا، هو العلامة ابن القيم الجوزية في كتابه أقسام القرآن. فهناك أفراد وأجل. يعني في هذا الكتاب إن شاء الله.